إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على هذا المختصر في صفات نبينا صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، المستل من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الجواب الصحيح، وعن ابن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا فأرعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. رواه ابن الجوزي من طرق بعضها متصل عن ابن مسعود. قال ابن الجوزي: وروي متصلا، والصواب إرساله كما تقدم. قال رحمه الله: وعن ابن أبي حازم، قيس بن أبي حازم، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا فأرعد. وفي رواية الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى قال: فجعل ترعد فرائصه. وقوله هنا قال فأرعد، يعني حصلت له رعدة. والرعدة هي اضطراب الجسم نتيجة خوف أو برد أو حمى ونحو ذلك. فهذا الاضطراب الذي يحدث للجسم يسمى رعدة، ومنه الارتعاد الذي هو الاضطراب والارتجاف. قال: كلم رجلا فأرعد، وهذا الرجل أرعد من الخوف لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل المهابة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم. فكلمه الرجل فصارت ترتعد فرائصه فرقا وخوفا. ومما يوضح هذا أن قيلة بنت مخرمة رضي الله تعالى عنها قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. أصابتها رعدة من أي شيء؟ من الخوف، نتيجة المهابة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم. فيرأت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عليه ما ذكرت أنه متخشع، وكان يجلس القرفصاء عليه الصلاة والسلام، فقالت: أرعدت من الفرق، أي من الخوف. وهكذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا فأرعد، يعني من الخوف، وذلك للمهابة التي كانت نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الخوف حصل لهم نتيجة عظم المهابة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كانت تغشاه هيبة عظيمة، فكان عظيما مهابا عليه الصلاة والسلام. وهذه المهابة ليست كالكبر، هذه مهابة تظهر على الرجل، فإذا بك إذا كلمته وأحببت أن تقرب منه، بخلاف المتكبر يظهر عليه الكبر، ربما يفرق الإنسان من أن يكلمه أن يأتيه، لكن أبدا ما يركن إليه، لا يركن إليه أبدا. ولذلك ثمة فرق بين المهابة والكبر، يوضحه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول: والفرق بين المهابة والكبر أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله، فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة وألبس رداء الهيبة. قال: فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة. قال: وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم وترحلت عنه العبودية. ولهذا لما نقول أن الله جل وعلا قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مهابة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتلأ قلبه بما أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله. وهذا يكون فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، أن في هاته المهابة، من كلمه أو لقيه هابه، ولكن بمجرد أن يتكلم معه أحبه وأحب أن يلقاه مرات وكرات. جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في شمائل الإمام الترمذي رحمه الله، في حديث يروى قال: من رآه بديهة هابه. قال: من رآه بديهة هابه. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن يشهد له ما في الصحيحين من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وذلك أنها طلبت من عبد الله بن مسعود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقتها عن القرابة، عن صدقتها عن القرابة. هاب عبد الله بن مسعود أن يسأله، وهي هابة أن تسأله، ولهذا قالت لعبد الله أن يسأله. فكانت أن أتت هي وامرأة من الأنصار تسألان النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر الله أن حاجتهما واحدة، فبعث بلالا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، قد ألقيت عليه المهابة. فكان عليه الصلاة والسلام مهابا، رزقه الله جل وعلا هيبة عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قلت، هذه الهيبة لم تمنع الصحابة من مخالطته. المتكبر لا يخالطه الناس، تجد أن الناس يتجنبونه ويتحاشون لقاءه ولا كلامه. أما النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك المهابة التي كانت عنده، من رآه هابه، فبمجرد أن يكلمه صلى الله عليه وسلم إلا وأحب لقاءه في كل مرة، إلا وأحب لقاءه في كل مرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله المهابة العظيمة، كل من رآه هابه. تم أعطاه المهابة العظيمة وكل من رآه هابه عليه الصلاة والسلام. قال: لكنه من خالطه معاشرة أحبه وزالت عنه الهيبة، أحبه وزالت عنه الهيبة. يعني يحب أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، وأن يسمع منه، وأن يجلس معه صلى الله عليه وسلم. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، يعني هون عليك أمري وخفف ولا تبالي. هذا مراده بقوله صلى الله عليه وسلم هون عليك، لأنه رأى الرجل ارتعدت فرائصه، لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هابه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، يعني هون عليك أمري وخفف ولا تبالي. فقال: فإني لست بملك، لست بملك حتى يأخذك هذا الذي أخذك. أنا لست بملك، ذلك الجبار الذي قد يكون جبارا، حتى يأخذك هذا الذي أخذك، حتى ارتعدت فرائصك من الفرق والخوف. فقال: فإني هون عليك. ثم قال: فإني لست بملك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. والقديد هو اللحم المقدد، فهو فعيل بمعنى مفعول، اللحم المقدد، اللحم الذي يملح ويجفف تحت الشمس، هذا يسمى القديد، يسمى القديد. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه من امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني أنا من امرأة مسكينة، أنا من امرأة مسكينة كانت تأكل القديد. وكل هذا يدل على تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله ذكر لنا أو مر معنا في الحديث السابق التكلم عن تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهنا يذكر بعض الأحاديث التي يتبين منها تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه هابه، ومع ذلك انظر إلى تواضعه، يقول للرجل هون عليك، خفف ولا تبالي، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. فهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وتستفيد منه تعليم الأمة التواضع أيضا. وفي الدعاء كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا أيضا ينبئ بالتواضع. ولهذا صاحب تحفة الأحوذي رحمه الله قال: فأراد صلى الله عليه وسلم بذلك إظهار تواضعه وافتقاره إلى ربه، إرشادا لأمته إلى استشعار التواضع والاحتراز من الكبر والنخوة. وتأمل في قوله هنا إرشادا لأمته إلى استشعار التواضع والاحتراز من الكبر والنخوة، ففيه تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ منه تعليم الأمة لهذا الخلق العظيم ودعوة لهم للتحلي به، إذا كان هذا هو حال الأسوة والقدوة. نبينا صلى الله عليه وسلم يتواضع، فينبغي للأمة أن تتحلى لمن هم أتباعه حقا وصدقا، أن يتحلوا بأخلاقه التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا الخلق الذي هو التواضع. قال رحمه الله: رواه ابن الجوزي من طرق بعضها متصل عن ابن مسعود. قال ابن الجوزي: وروي متصلا، والصواب إرساله كما تقدم. هو مرسل باعتبار أن قيس بن أبي حازم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، فهذا مرسل لأنه ليس بصحابي، فهذا مرسل. ولكن في رواية الإمام ابن ماجه رحمه الله جاء موصولا عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود البدري، عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه الذي هو الصحابي. وهنا لما قال بعضها متصلا عن ابن مسعود، لا أدري أين هذا لأني بحثت فلم أجد، وطبعا يا إخوان لما أقول لكم أن بحثت بحث قاصر لم أجد من طريق ابن مسعود، وإنما من طريق أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس أن امرأة كانت في عقلها شيء، قالت: يا رسول الله إني لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة. قال: يا أم فلان، خذي في أي طرق شئت، قومي فيه حتى أقوم معك. فخلى معها يناجيها حتى قضت حاجتها. رواه مسلم. قال: وفي الصحيح عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء، كان في عقلها شيء من الجنون، كان في عقلها شيء من الجنون. صاحب تنبيه المعلم قال بأن هذه المرأة هي أم زفر، هذه المرأة هي أم زفر، سبط بن العجمي رحمه الله الإمام صاحب تنبيه المعلم إلى مهمات في صحيح الإمام مسلم. والذهبي رحمه الله لما ذكر أم زفر قال: كان بها جنون، قال: كان بها جنون. إذا كان ما ذكره صاحب تنبيه المعلم حيث قال: أظنها أم زفر، فإذا كانت أم زفر فأم زفر الذهبي رحمه الله قال: كان بها جنون. وسواء كانت أم زفر أو غيرها، أنس يقول عن هذه المرأة أنه كان في عقلها شيء، إما في عقلها جنون إذا كانت أم زفر، أو في عقلها نقص، أو في عقلها نقص. قال: فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، خذي في أي الطرق شئت، قومي فيه حتى أقوم معك، حتى أقوم معك لأقضي حاجتك. وتأمل إلى هذا الخلق من نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أم فلان، خذي في أي الطرق شئت، المكان الذي يساعدك وترتاحين فيه. قال: قومي فيه حتى أقوم معك، اذهبي وقومي فيه وأنا آتيك لأقوم معك فيه. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلق العظيم منه صلى الله عليه وسلم. وهي امرأة، بل وامرأة في عقلها شيء، في عقلها شيء جنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها هذا الكلام لأجل أن يقضي حاجتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قضاء حوائج المسلمين ما استطاع إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا التواضع منه من جهة، وانظر إلى صبره عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى، لأنه قال هنا: فخلى معها يناجيها حتى قضت حاجتها. حتى قضت حاجتها، وهذا صبر، وهذا صبر، يصبر على ذلك صلى الله عليه وسلم، حتى قضت حاجتها وانصرف عنها صلى الله عليه وسلم. والشاهد فيه هو تواضعه، لأجل هذا ورده المصنف رحمه الله، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة تريده في حاجة، بل وهي امرأة في عقلها شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: انظري إلى أي سكك المدينة شئت أو طرق المدينة شئت، قومي حتى آتي لأقوم وأقضي حاجتك. ويقوم معها صلى الله عليه وسلم حتى تقضي حاجتها، حتى تقضي حاجتها. قال هنا رحمه الله رضي الله تعالى عنه، قال: فخلى معها يناجيها حتى قضت حاجتها. ومعنى خلى معها انفرد بها صلى الله عليه وسلم، انفرد بها في طريق من طرق المدينة، والطريق الناس يمشون فيه، هذا ذاهب وهذا راجع، الناس يمشون في الطريق، وهو قام معها صلى الله عليه وسلم في الطريق، لأنه في الحديث قال لها: خذي في أي طرق المدينة، والطريق يطرقه الناس، يمشي فيه الناس. فليس معنى قوله فخل بها الخلوة المحرمة هو وهي فقط، لا، لأن ظاهر السياق أنه انفرد بها في الطريق، الطريق الذي يمر به الناس، الذي يمر به الناس. ولكن وجه قوله رضي الله تعالى عنه فخلى، أي أنه كان يحدثها صلى الله عليه وسلم في شأنها لا يسمعه الناس، لا يسمعه الناس، يعني هي تحدثه في شأنها وتستفتيه وتسأله، والناس لا يسمعون حديثها، هذا معنى أنه خلى بها، فالناس لا يسمعون حديثها. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع المرأة لا يرى، فهو يرى لأنه في الطريق، لأنه في الطريق. وهذا يدل على فائدة في هذا الباب، وهو أنه ليس من الخلوة المحرمة، ليس من الخلوة المحرمة أن يكون الرجل مع المرأة في الطريق حيث يمر الناس ويراهم الناس، هذا ليس من الخلوة المحرمة، لكن هذا إنما يكون لحاجة، مش لأن أي إنسان يقول هذه فائدة إذا ألقى أي امرأة وأكلمها في الطريق، لا، هذا إذا كان لحاجة، فكلمت امرأة في الطريق فإن هذا ليس بخلوة، سألتك امرأة عن ترشدها عن عن عن, عن وجهتها عن طريق الذي تريد والمدينة التي تريد والجهة التي تريد والمحل الذي تريد، سألتك والناس في الطريق يمرون فوقفت تكلمها والناس لا يسمعون كلامكما، فهذا ليس بخلوة، فهذا ليس بخلوة، أخذا بهذا من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول النووي رحمه الله: ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية، فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها، ولكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا يظهره. فتأمل أن النووي رحمه الله يقول أن هذا ليس بالخلوة بالأجنبية، يعني المحرم، الخلوة المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها، يعني الطريق فيه الناس وهم يشاهدونه، وإن كانوا لا يسمعون كلامه وكلام المرأة عليه الصلاة والسلام، قال: لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا يظهره. والشاهد في هذا إذا ما ذكرت آنفا أن الخلوة بالمرأة الأجنبية إذا كان في طريق الناس حيث يراهم الناس فإن هذا ليس بمحرم، لكن أعيد وأقول إن هذا إنما يكون لحاجة، إنما يكون لحاجة شرعية وليس ولا يذهب يعني إنسان يأخذ هذه الفائدة من الحديث ويقول يجوز أن أتكلم مع النساء في الطريق ما دام الناس يرونني. لا، هذا إذا تكلمت مع امرأة ألجأتك الحاجة للتكلم مع امرأة أو هي ألجأتها الحاجة للتكلم مع رجل في طريق الناس والناس يرونهم فهذا ليس بالخلوة المحرمة. أما الخلوة المحرمة أن يختلي رجل بامرأة لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، فإن هذا هو المحرم الذي لا يجوز والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أقوله حتى لا يذهب بعض الناس يستدل بالحديث على جواز الخلوة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خلا، قال ألم تسمع إلى راوي الحديث ويقول فخلا معها يناجيها، يقول أنس يقول فخلا معها يناجيها، الرسول اختلى بهذه المرأة. ومن ثم يقول لك إن الخلوة بالأجنبية غير محرم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خلا بها. لكن إذا جئت إلى هذا التوجيه الذي وجه به العلماء النابع من الفقه والإحاطة بالأدلة في الباب، فإنه لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على جواز الخلوة المحرمة أبدا، لا يستدل به أن يختلي رجل امرأة لا ثالث لهما. والنصوص صريحة في تحريم الخلوة بالمرأة، نصوص صريحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم، وفي رواية إلا كان ثالثهما الشيطان، ويقول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة، فلا يخلون بامرأة إلا ومعها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان. هذا نص صريح في أن الرجل لا يجوز له أن يختلي بالمرأة، أن يكون هو امرأة وحدهما في في في في غرفة ولا في محل ونحو ذلك حيث لا يراهم الناس. لو كان في الطريق الذي يراه الناس حيث يراهم الناس قلنا هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على جوازه إذا كان هذا لحاجة، التكلم لحاجة. أما هذه الأحاديث فهي تدل على أن الخلوة بالأجنبية محرمة ولا تجوز، قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم إلا كان ثالثهما الشيطان. وإذا كان ثالثهما الشيطان فإنه يقع الشر، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وهذا لا يختلف فيه العلماء. نقل الإجماع النووي رحمه الله وابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى إجماع العلماء على تحريم الخلوة بالأجنبية لهذه الأحاديث، وهذا مستند إجماعهم، إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الخلوة بالأجنبية. ولذلك من يقرأ حديث الباب ويسمع كلام أنس رضي الله تعالى عنه فخلا معها يناجيها وبعدك يقول لك يجوز الخلوة، ولا تستغرب، هذا مما استدل به، لكن يستدل به أهل الأهواء العلمانيون والعصريون والحداثيون وغيرهم ومقلدة الغربيين والمتأثرون بهم ممن ينتسبون إلى الدين، فإن هؤلاء يقولون بمثل هذه الأقوال الشنيعة، يأخذ مثل هذه النصوص المتشابهة ويستدل بها قال فخلى بها، قال وش معنى الخلوة؟ هل الرجل إذا اختلى المرأة تسمى خلوة؟ تقول له نعم خلوة، فيقول لك أنس يقول وهو من عربي وهو عربي وأعلم الناس باللسان العربي يقول فخلى بها، النبي صلى الله عليه وسلم خلى بالمرأة. فمن ثم إذا استدل بهذا الدليل يقول لك إن تجوز الخلوة بالأجنبية، لا تنكرون علينا، لا تنكروا علينا، إذا كنا في مكان العمل وأنا في المكتب مع امرأة والمدير يتخذ سكرتيرة والمديرة تتخذ سكرتير ونحو ذلك، وهذا يدخل وحدهما في في في الغرفة ولا نحو ذلك، يقول لك لا تنكر علينا، هذا الرسول خلى بالمرأة فكيف تنكرون علينا؟ هذا النظر إلى الأدلة بالعين العوراء النابعة من قلب يتبع الهوى لا يتبع الدليل والحق. نقول ماذا تصنعون بالصريح من النصوص؟ لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم إلا كان ثالثهما الشيطان. ماذا تفعلون بهذه النصوص؟ هذا ليس طريق الراسخين في العلم. طريق الراسخين في العلم رد المتشابه إلى المحكم، هذا هو طريق الراسخين في العلم. إذا كان ثمة أدلة فيها اشتباه فإنهم يردونها إلى المحكم، يردونها إلى المحكم. إذا كان هذا الدليل مجملا فإنهم يردونه إلى المفصل، يردونها المفصل من الأدلة في الكتاب والسنة. ولماذا الآن تسمع كلام النووي رحمه الله يقول هذه ليس الخلوة المحرمة، بل هذا في حال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق والناس يشاهدونه صلى الله عليه وسلم، جمعا بين النصوص وردا للمتشابه للمحكم. وهذا طريق الراسخين في العلم، لأن الله جل وعلا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء أهل الزيغ والارتياب في قلوبهم مرض، لا يريدون الحق حقيقة، يريدون ما يدل على ما في على أهوائهم وضلالهم، فيأتي بالنصوص يدل يستدل بها على هواه، فإنه يريد مثل هذا التفتح ويأتي بنصوص الكتاب والسنة على دلالته على أنها تدل على ذلك. والحق أنه ينظر لمثل هذه النصوص التي أو مثل هذه الأدلة التي فيها المتشابه أو هي من المتشابه. وطريق الراسخين في العلم ردها إلى المحكم، ردها إلى المحكم. لكن هؤلاء لا، يتبعونه ابتغاء الفتنة واتباع الهوى، ليكانوا هم أهل الزيغ والارتياب. ومن يسلك هذا المسلك هذا من أخطر الناس، فعله فعل شنيع جعله من أخطر الناس الذين ينبغي أن يحذر منهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحذر منهم يكون من أمرين، أما الأول الحذر من مقالتهم، المحذر من مقالتهم التي قالوها، والثاني الحذر منهم ومن مجالستهم والركون إليهم. فقوله صلى الله عليه وسلم فاحذروهم، أولا أن تحذر من مقالتهم، إياك أن تغتر بها. والحذر من مقالتهم يكون أيضا بالحذر من عدم سماعها، حذر من المقالة ألا تسمعها، إن الشبه خطافة والقلوب قد تضعف، والإنسان يسمع مثل تلك الاستدلالات بالمتشابه فلعله يقع في قلبه، فلعله يقع في قلبه. فينبغي أن تحذر من مقالتهم ومن سماعها، وأن تحذر من مجالستهم والركون إليهم حتى لا تسمع أصلا، حتى لا تسمع. وطبعا يا إخوان المجالسة كما تكون حسية، يعني تأتي واحد من أهل الزيغ والارتياب الذين سماهم الله الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذروهم، صلى الله عليه وسلم قال فاحذروهم، تذهب تجالسه. كذلك المجالسة العصرية المعنوية التي تكون في وسائل أو وسائط التواصل الاجتماعي بمختلفها، فإن دخولك إلى مواقع أهل الارتياب والزيغ أمثال هؤلاء الذين يستدلون بالمتشابه ولا يردونها المحكم، الذين هم بعيدون عن طريق الراسخين في العلم، فإن هذا مهلكة لك. ثم إنك لم تأخذ بما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاحذروهم، وأنت إذا كنت تطلع على مقالاتهم فأنت لم تأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. يستثنى من هذا من هو أهل للرد من أهل العلم، الذين حصلوا علما يميزون بين الغث والسمين بين الحق والباطل يستطيعون تفنيد تلك الشبه، فإن أمثال هؤلاء قد يكون من الواجب عليهم أن يطلعوا على مقالة هؤلاء فيردون عليهم، يردون بالحق الذي عندهم الباطل الذي عند هؤلاء، لكن هذا لا يكون لأي أحد، ليس أي أحد يستطيع هذا، إنما هم المجاهدون حقا وصدقا الذين يذبون عن الدين ويردون الباطل بالحق الذي تعلمه، الذين يميزون، الذين يعرفون مداخل هذه الشبه فإنهم يردون، وقلت قد يجب عليهم. أما من لم يكن كذلك كحالنا نحن الضعفاء فإننا لا ندخل إلى مواقعهم ولا نقرأ لهم لأن الشبه خطافة، وإن كثيرا من الشباب قد يظن نفسه ممن لا تغره الشبه فيدعوه الفضول إلى أن يطلع، وبعد ذلك يقع على أم رأسه في ذلك الضلال، تتخطفه تلك الشبهات فتقع في قلبه ولا تخرج، كالإسفنجة تحفظ ماء فلا يخرج منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فاحذروهم، فاحذر مقالتهم أولا، واحذر مجالستهم والركون إليهم ثانيا. والشاهد في الحديث أنه دليل على كمال خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فتأمل إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة المرأة عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما ذكرنا من صبره بقي معها حتى تقضي حاجتها. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على قضاء حاجات الناس ما استطاع إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن أنس قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدور به في حوائجها حتى تفرغ ثم يرجع. رواه البخاري في الأدب. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه: كانت الأمة من إماء أهل المدينة، يعني أي أمة كانت وليست أمة معينة، وهذا يشعر بكثرة هذا من الإماء مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الأمة من إماء المدينة، أي أمة كانت. قال: لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدور به في حوائجها حتى تفرغ من حاجتها، حتى تفرغ يعني من حاجتها، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم. هذا كالحديث السابق، الحديث السابق مرأة في عقلها شيء، وهذا الحديث يخبر أنس عن الأمة من إماء المدينة، هي ليست رجل، امرأة، وليست حرة، أمة، ليست حرة وإنما هي أمة، وزد على ذلك تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاءت، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاءت من الأماكن سواء قريبة ولا بعيدة، ويمشي معها النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجتها ثم يرجع صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث، فقال: لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدور به في حوائجها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لها أين تذهبين بي أو لا اذهبي إلى غيري، ينقاد لها صلى الله عليه وسلم حتى تقضي حاجتها ثم يرجع صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع هذا الحديث، قال: وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع. قال: لذكره المرأة دون الرجل، هذه واحدة، لذكره المرأة دون الرجل. قال: والأمة دون الحرة، هذه الثانية. قال: وحيث عم بلفظ الإيماء أي أمة، وهذه الثالثة، يعني هذا لا يقع من أمة واحدة، قوله الأمة من إماء المدينة يعني أي أمة يمكن تفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتقول حيث وتقوده حيث شاءت، أي من الأمكنة. قال: والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة. قال: وبقوله وليس تقوده. قال وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة، حيث شاءت من الأمكنة، والتعبير أنها تأخذ بيده قال رحمه الله إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة. يعني تأمل كل هذا كما قال يدل على عظم هذا الخلق فيه صلى الله عليه وسلم، الذي هو خلق التواضع، الذي هو خلق التواضع من جهات متعددة. امرأة وزيد أمة ليست حرة، وزيد تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاءت من الأمكنة ولو كانت بعيدة خارج المدينة، وينقاد لها النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي معها حتى تقضي حاجتها، وهذا أمر آخر، يعني حتى تقضي حاجتها، في صبره صلى الله عليه وسلم وحرصه على قضاء حوائج المسلمين. وقوله وليس وقوله لتأخذ بيده، هذا قد يشكل فيقال هل أمة أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الحديث ومست يد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هنا رضي الله تعالى عنه أنس قال لتأخذ بيد رسول الله، ظاهره أنها كانت تأخذ بيده فتمس يده صلى الله عليه وسلم، هذا هو ظاهر الحديث، ولكن ليس هذا مرادا، ليس هذا مرادا، لأنه ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في البيعة. ولا شك أن البيعة من الأمور العظيمة، كان يبايع الرجال والنساء، أما الرجال فيبايعهن بالمصافحة، وأما النساء فكان يكتفي بالكلام. ونفت عائشة رضي الله تعالى أن يكون صلى الله عليه وسلم مس يد امرأة عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه إني لا أصافح النساء، قال إني لا أصافح النساء، بل إنه صلى الله عليه وسلم بيّن بأن زين اليد هو اللمس، لمس المرأة في يدها وفي أي مكان، لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله كتب على كل بني آدم حظه من الزنا مدركه لا محالة، قال واليدان تزنيان وزناهما اللمس، كما في رواية وزناهما البطش، وفي أخرى وزناهما اللمس، يعني جعل صلى الله عليه وسلم مس المرأة التي لا تحل، لا نتكلم عن من هي من المحارم، المرأة التي لا تحل، جعل مسها صلى الله عليه وسلم هذا من زنا اليد، وزنا اليد اللمس، بل جاء الوعيد الشديد في مس المرأة الأجنبية، حيث قال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد. انظر إلى شدة الألم الذي يقع لهذا الإنسان، مخيط من حديد يغرز في رأسه ولعله يموت من جرائه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يفعل به هذا خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا هذه النصوص تدل على النهي عن مس المرأة الأجنبية، وما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. فكيف أنس يقول هنا عن هاته الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجمع بين الأحاديث أن يقال إن قوله لتأخذ بيده ليس المراد به ما هو على ظاهره، ليس المراد به ظاهره، وإنما المراد به لازم ذلك، إذا أخذ الإنسان بيد الآخر فإنه ينقاد له، فالمراد بذلك الإنقياد، لا أنه صلى الله عليه وسلم مست يده يدها. لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه ينقاد لها صلى الله عليه وسلم حيث شاءت. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد، يعني ليس فيه دليل على لمس يده صلى الله عليه وسلم، قوله ليأخذ لتأخذ بيده. قال ابن حجر إن المقصود من الأخذ باليد لازمه هو الرفق والانقياد. وقاله أيضا العيني رحمه الله في عمدة القاري قال والمراد من الأخذ بيده لازمه وهو الرفق والانقياد. ثم قال رحمه الله يعني كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرتبة، هو أنه لو كان لأمة حاجة إلى بعض مواضع المدينة وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة واحتاجت بأن يمشي معها لقضائها لما تخلف عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وغيرهما من شراح الحديث قالوا هذا، لأنه عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة، والآن لا بد من التأويل الصحيح المبني على الدليل وليس التأويل بالباطل الذي لا يبنى على الدليل. قوله لتأخذ بيده ظاهره هذا يؤول بتأويل صحيح كما قال ابن حجر رحمه الله وغيره، أي أن المراد به لازمه، أن المراد به لازمه. فقوله لتأخذ بيده هذا تفهم منه بأنه كان ينقاد لها صلى الله عليه وسلم، كان ينقاد لها صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون في موجودا في اللسان العربي وعند العرب، لو مثلا علمت رجلا سينصح آخر فقلت له خذ بيده، هل معنى يذهب ويأخذ بيده ولا معنى ترفق به؟ الثاني أرفق به، خذ بيده وانصحه يعني أرفق به وانصحه، وليس مرة تذهب وتأخذ بيده. فإذا قلت له خذ بيده لا يعني أن تأخذ بيده حقيقة، وإن المراد بها أرفق به، هذا معنى خذ بيده. ونفس الأمر هنا، لا تأخذ بيده المراد به لازمه هو أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقاد لها عليه الصلاة والسلام، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. والكلام الذي ذكرناه آنفا فيما يتعلق بالاستدلال الذي قد يستدل بالحديث السابق اتباع المتشابه ويقول جواز الخلوة، قد يأتيك إنسان يقول لك يجوز المصافحة الأجنبية ثم يجعل لها ضوابطا، يقول لك إذا كان ذلك لحاجة وأمنت الفتنة يجوز لك أن تصافح المرأة الأجنبية زميلتك في العمل ونحو ذلك. ما الدليل؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الجارية تأخذ بيده فكانت تمس يده عليه الصلاة والسلام. قالوا هذه لحاجة، وقالوا بأن أمن الفتنة موجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يساء به الظن عليه الصلاة والسلام، أمن الفتنة موجود، يجعل هذه الضوابط ولكن يبنيها، وقد يغرك بهذا الضوابط ينسيك في الاستدلال الفاسد ابتداء، ثم لما تعرض عليه الأحاديث يقول لك ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يقول لك يا رجل المس هذا ليس مس الجلد، المس المراد به الجماع، يقول لك المراد به الجماع، ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، وقول الله جل وعلا مريم ولم يمسسني بشر. قال يقول لك المماسة واللمس هي الجماع كما يقول ابن عباس، وتفسير صحيح، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم أين تجد المخرج؟ يقول لك وإحنا الألفاظ الشرعية، الألفاظ تحمل على الحقيقة الشرعية كما حملها ابن عباس، فقوله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المراد به النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالجماع أو أدنى شيء أو مقدماته، لكن ليس المراد به مجرد اللمس، يقول لك ليس المراد به مجرد اللمس، وكلها استدلالات باطلة. ولكن الإنسان لما يكونش عنده علم ماذا يحدث له؟ يسمع مثل هذا وتأصيلات وردود، يقول لك رد بعلم وتأصيل قوي، ومن بعد يتشرب من شبهاتهم ويأتيك يقول لك رد لي على هذه الشبهات، ولو كان كذا ولو كان كذا، لو سلمت في الأول أنت للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالك احذروهم ولم تقرأ لهم لما لم يكن عندك علم تدفع به شبهاتهم لكان أسلم وأريح لك، تريح نفسك وتريح غيرك من أهل العلم من تتعبهم، كما يفعل بعض شبابنا اليوم، يروح لبعض مواقع أهل الأهواء ويتشرب من شبههم، وبعد يجي الشيخ يقول الشيخ ماذا إذا قيل كذا وماذا، هو مسكين ما هو شيء يعرض شبه أولئك، هو تأثر، هو تأثر، ويا ليته لم يقرأ ولم يدخل. ولهذا ما يقال اقرأ لكل أحد واقرأ لأي واحد من الناس، لا، تقرأ لمن تثق في كتابته وأنها مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة، ليس فيها مثل ما نتكلم عنه اتباع المتشابه، اتباع المتشابه لا أبدا. وهذا الذي كان عليه السلف، فلهذا هم حذروا من مقالات الضلال، وحذروا ممن قالها، وحذروا من مجالستهم، كل هذا لمصالح، ومنها مصلحة المسلمين، حتى عامة المسلمين لا يغتروا بضلال أولئك وبشبههم، فلا يسمعوها أصلا حتى تقع في قلوبهم ويتبعونهم على ذلك الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصريحة كما تقول عائشة رضي الله تعالى ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير من يمس امرأة لا تحل له. وهذه أهل العلم وشراح الحديث يحملونها على اللمس ويقول لا يجوز مس المرأة، لا يجوز مس المرأة الأجنبية، أعني لا يجوز أن تمسها، هذا محرم، لا كبيرة ولا صغيرة، لا فرق، لا فرق بين الكبيرة ولا فرق بين الصغيرة، إلا الصغيرة التي دون سبع دون التمييز التي لا تشتهى فلا بس بمصافحتها وتقبيلها، أما من هي أكبر منها أو حتى العجوز التي لا مطمع للرجال فيها، هي امرأة وليست امرأة، امرأة. والرسول يقول إني صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. بس سبحان الله العجب، هذا الحديث لما تقول ها الرسول قال إني لا أصافح النساء، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الشيء مع أنه مباح، يقول لك كان يتركه صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذا أنا أريد نبه إلى أمر مهم، وهو أن ثمة من أهل الزيغ والارتياب لم يسماهم الله جل وعلا في تلك الآية في سورة آل عمران يتبعون المتشابه ثم ينشرون ذلك في الناس ليضلهم، هم ضلوا ويضلون الناس، ضلوا وأضلوا كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يأخذ دينه ممن يثق فيه من أهل العلم، يثق بسلامة منهجه وعقيدته ويتبعه في ذلك، حتى إذا أخذ عنه أخذ العلم غضا طريا مستدلا به بالأدلة من الكتاب والسنة، كما جرى عليه سلف الأمة عبر الأزمنة. قال رحمه الله: وروي عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته. وهذا أيضا أورده رحمه الله في بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قضاء حاجات أصحاب الحاجات، وهذا من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم لا يتكبر ولا يكره مثل هذا، بل كان يفعله، يتواضع ويفعله ويحرص على خدمة وقضاء حاجة الناس، كما ذكر هنا الأرامل والمساكين، الأرملة التي لا رجل لها، الفقيرة التي لا رجل لها، وكذلك المساكين. نعم. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم، رواه الدارمي والحاكم في صحيحه. قال وعنه عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر، يعني يكثر ذكر الله، كان صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا قد أمره بذلك في كتابه، قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك، وهذا كما قال أهل التفسير يشمل جميع أنواع الذكر، يشمل جميع أنواع الذكر. فكان صلى الله عليه وسلم محافظا على ذكر الله جل وعلا مكثرا منه، حتى إنه كان يذكر الله جل وعلا على كل أحواله صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في كل أحيانه، في كل وقت يذكر الله جل وعلا في كل حال، سواء كان قائما ماشيا جالسا مضطجعا طاهرا غير متطهر صلى الله عليه وسلم، يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا من حرصه على ذكر الله جل وعلا أنه يذكر الله في كل أحواله صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ثم يقول هنا ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه كان يكثر من ذكر الله، كان يكثر الذكر أي ذكر الله جل وعلا. قال ويقل اللغو، واللغو هو ما لا يعتد به من الكلام، ما لا يعتد به من الكلام هذا يسمى لغوا. وقوله هنا ويقل اللغو، هل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كلامه لغو باعتبار أنه قال كان يقل اللغو ولم ينفي أنه كان في كلامه لغو، بل قال يقل، مما يفهم منه أنه كان في كلامه لغو؟ إن كان هذا على ظاهر قوله ويقل اللغو، اللغو اليسير الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالمداعبة والممازحة، ما يتعلق بالمداعبة والممازحة، وهذه كانت يسيرة ليست كثيرة، ولهذا في باب المزاح يقال إنه من السنة، ولكن ينبغي أن يتبع فيه ما جاء في السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكثر من ذلك، فيتبع صلى الله عليه وسلم في هذا، وأنه لا يكثر من المزاح. فيحمل قوله ويقل اللغو أن اللغو اليسير الذي كان في كلامه يتعلق بهذا، بمزاحه ومداعبته صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قالوا قوله ويقل اللغو، قالوا القلة هنا بمعنى العدم، القلة هنا بمعنى العدم، يعني ليس في كلامه لغو عليه الصلاة والسلام. يقول السيوطي رحمه الله القلة هنا بمعنى العدم، كقوله تعالى فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون، في قول من أقوال أهل التفسير في هذه الآية قالوا قوله جل وعلا فقليلا ما يؤمنون يعني كلهم كافرون، القلة هنا بمعنى العدم، لا يوجد فيهم مؤمن بل كلهم كافرون. هذا من جملة الأقوال التي فسرت بها الآية. وعلى هذا الوجه يمكن يقال قول ابن أبي أوفى ويقل اللغو القلة بمعنى العدم، وهذا يجري في لسان العرب، فالعرب تقول قل ما رأيت مثل هذا قط، أي ما رأيت مثل هذا قط. أورد ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير هذه الآية فقليلا ما يؤمنون في سورة البقرة، العرب تقول قل ما رأيت مثل هذا قط، ويريدون ما رأيت مثل هذا قط، فالقلة يريدون بها العدم. ويمكن أن يراد هنا تفصيل فيقال إذا كان المراد باللغو اللغو السيء كما في قوله جل وعلا وإذا مروا باللغو مروا كراما في ذكر صفات عباد الرحمن، إذا كان مراد به اللغو السيء فقوله يقل اللغو القلة بمعنى العدم، هذا أبدا ما كان في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان المراد بما كان منه صلى الله عليه وسلم أحيانا من المداعبة والمزاح، فمعنى قوله يقل اللغو أي القليل من اللغو الذي كان فيه يتعلق بهذا المزاح والمداعبة التي كانت فيه صلى الله عليه وسلم. قال ويطيل الصلاة، إذا صلى بالناس ويريد الصلاة المفروضة، إذا صلى بالناس يطيل الصلاة من غير مشقة على المأمومين، لأنه هو الذي أمر الأئمة بأن لا يشق على المؤمنين على المأمومين، إذا أما أحدكم الناس فليخفف. قال ويقصر الخطبة، خطبته لم تكن طويلة لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يقول الكلام اليسير بالألفاظ القليلة وتدخل فيه المعاني العظيمة الكثيرة، فأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانت خطبته قصدا، كما جاء أيضا في الحديث كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طول صلاة الرجل وقصر خطبته، يعني طول الصلاة باعتبار الخطبة، وقصر خطبته مئنة من فقهه، علامة على فقهه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم فقال: أطيل الصلاة واقصر الخطبة، عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. قال رضي الله تعالى عنه: ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. وهذا قلت كما جاء في الحديث، حديث جابر بن سمرة، أن صلاته كانت قصدا وخطبته قصدا، عليه الصلاة والسلام، لمعتدلة. ولذلك لما يجمع بين الحديث أنه كان يطيل الصلاة من غير مشقة كما أشرت آنفا، لأنه هو أمر صلى الله عليه وسلم من أما الناس أن يخفف، عليه الصلاة والسلام، فكان يطيل الصلاة لكن من غير مشقة على المأمومين. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقصر الخطبة لأجل أنه أوتي جوامع الكلم، وهذه السنة التي ينبغي أن تتبع. قال: ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأمة حتى يفرغ من حاجتهم. ولا يستنكف، وفي رواية ولا يأنف، ولا يأنف، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده تلك الأنفة التي ينبع منها الاستكبار فيتكبر على الناس ولا يقضي حاجاتهم بعد ذلك، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف من ذلك، وترك الشيء بأنفة لم يكن عنده صلى الله عليه مع أنفة، بل كان يتواضع، وكل هذا من الشواهد على تواضعه صلى الله عليه وسلم، يقضي حاجات الناس صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم. فالحديث هذا فيه استحباب الإكثار من ذكر الله، حيث كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله، ويقابل ذلك أن الإنسان يقل من اللغو، واللغو السيء الباطل يجتنبه، فهذا من خصال عباد الرحمن. والحديث يدل على أن من السنة إطالة الصلاة وتقصير الخطبة، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، أمر كما في حديث عمار بإطالة الصلاة وتقصير الخطبة. وهذا الأمر من أهل العلم من قال إنه للاستحباب ومنهم من قال إنه للوجوب، يعني لا يجوز الإنسان أن يطيل الخطبة. وقد يكون من ضوابط ذلك إذا أطال إطالة فاحشة حتى يقع كما يقول بعض أهل العلم ينسي آخر الكلام أوله، فهذا هذه الخطبة الطويلة ليست من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما الخطبة تكون قصيرة ويحص فيها الإنسان على موضوع يلم بجوانبه بشيء من الأدلة حتى إذا استمعوا من استمعوا يأخذ فائدة من خطبته من غير إطالة ولا مشقة عليهم. نعم. وروى أبو داود الطائلسي عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف. نعم، وأورد هذا الحديث الذي رواه أبو داود الطائلسي، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، طريق أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ثابت أنه كان له حمارا عليه الصلاة والسلام يقال له عفير، فكان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم. والحمار هو من جملة ما ذلله الله جل وعلا لنركبه، الخيل والبغال والحمير قال جل وعلا لتركبوها وزينة، هذه من جملة ما يركب، لكن هذه التي تركب متنوعة فيها ما هو أفضل من الآخر، ولا شك أن الخيل أفضل من البغال والحمير، ثم البغل أفضل من الحمير، والحمار بالمقارنة مع بالبغال والخيول هو يأتي في المرتبة الثالثة، يأتي في المرتبة الثالثة. ولهذا الذي عنده الكبر، الذي عنده الكبر ما يرضى أن يركب على الحمار يتروح عليه، وإنما لا يرضى أن يركب على فرس، بل ربما لا تكون الفرس من أجود الأنواع والسلالات، المتكبر يفعل هذا. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار عليه الصلاة والسلام، وهذا تواضعا، بل أكثر من هذا كان يردف عليه، وهذا مما يدل على شدة التواضع وعظم التواضع، كان يردف حمار وزيد يردف عليه، كما أردف معاذا رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهما. قال ويلبس الصوف، يعني سواء كان هذا الصوف رداء أو إزارا أو عمامة، كان يلبس صلى الله عليه وسلم الصوف، والذي هو لباس أهل البدو في الغالب، كثير مما كان يفد للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدو، يذكر أنهم جاءوه بلباس يوصف بأنه من صوف، يذكر أنه من صوف. والصوف لا شك أن فيه خشونة على البدن، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف، وهذا من تواضعه أيضا عليه الصلاة والسلام. قال ويجيب دعوة المملوك، المملوك الذي هو ملك لسيده، إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، لكن الفقهاء يقولون ما دام مملوكا لابد أن تكون الدعوة بإذن سيده، يعني يأذن له سيده، فإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، مملوك هو أصلا لأجل إقامة مأدبة يدعو إليها الناس لابد أن يستأذن من سيده، ومع ذلك إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوته عليه الصلاة والسلام. قال أنس ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف، الخطام ما يوضع على خضم الدابة لتقادى، وذات الخطام هذا الخطام مما صنع منه يختلف، فيه ما هو جيد وفيه ما هو رديء، يختلف، خطام من شعر، خطام من كتان، الكتان وهو نبات ذو ألياف حريرية، وخطامه يكون من أجود وفيها قوة، من أجود أنواعها، وقد يكون من ليف. وأنس هنا يقول أن خطام ذلك الحمار يوم خيبر كان من ليف، يعني حتى التواضع في ذلك الخطام الذي كان لحماره صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يدل على تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وروى مسلم في صحيحه عن أنس قال ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أرحم بالعيال، العيال المراد بهم الصبية، المراد بهم الصبيان، أو المراد بهم أهل البيت، أهل البيت من ينفق عليهم الإنسان، مفردها عيل، هذا يسمون عيال. قال: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم بالصغار وبالأطفال، الصبيان الغلمان، كان يرحمهم صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم سياق كلام أنس أو كلام أنس وتقدمة لذكر قصة: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه كان يذهب إلى ابنه إبراهيم وكان مسترضعا في عوالي المدينة، يذهب إليه فيأخذه ويقبله ثم يرجع. هذا من الرحمة بالعيال، يأتي ابنه إبراهيم وكان مسترضعا في العوالي، يعني مسافة، يأخذه ويقبله ثم يرجع صلى الله عليه وسلم. ولذا قدم في الأول قال: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا النموذج العملي لرحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار، وما أعظم مظاهر رحمته بهم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه بين صلى الله عليه وسلم أن من يريد رحمة الله جل وعلا فعليه أن يرحم العيال ويرحم الصغار، وأولى الناس بذلك أهل بيته وولده، يحرص على رحمتهم، لأن هذا مما يعين على حسن تربيتهم، على حسن تربيتهم. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، قال صلى الله عليه وسلم. وقال للرجل الذي قاله بأنه لا يقبلون صبيانهم: أو أملك إن نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل: أتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقالوا: إن لا نقبل. قال: أملك إن نزع الله الرحمة من قلوبكم، يعني تلك القبلة التي تكون للولد هي رحمة، نابعة من رحمة، ولد صغير ما تنتفع به ما تنتفع به في شيء ينفعك به، وإنما أنت تنفعه، إلا ما كان من جهة أن الذي يكون في قلبه رحمة يجد أنسا بالأولاد وهم فاكهة البيت كما يقول الإمام القيم رحمه الله. فلأجل ذلك الذي يريد هذه الرحمة من الله سبحانه أن يرحمه الله جل وعلا وأن يكون من مرحومين عليه أن يرحم عباد الله، ومن ذلك أن يرحم الصبيان وأن يرحم الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، فإنك ترحم الأولاد تريد بذلك أن يرحمك الله سبحانه وتعالى. من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأولاد أنه كان يداعبهم ويلاعبهم صلى الله عليه وسلم، كما كان مع أخي أنس أبي عمير، قال له: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ يداعبه صلى الله عليه وسلم. الربيع بن محمود أو محمود بن الربيع كما في صحيح البخاري يقول: حفظت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر في دارنا، وهو ابن خمس، والنبي صلى الله عليه وسلم مج الماء في وجهه يداعبه. يقوم ابن عباس يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس كان يأتي ميمونة خالته زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم صلى الله عليه وسلم من الليل ويقوم ابن عباس يصلي معه، فقام يصلي معه فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، ثم يأخذ بأذن ابن عباس اليمنى يفتلها، يؤنسه بذلك كما قال ابن حجر، وهو في الصلاة وهذا صبي، لأنه ربما ينام، فكان يأخذ بأذنه يفتلها، هذا من مداعبته صلى الله عليه وسلم. وقع مرة حبه أسامة فشج وسال الدم، فأمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تمسح عنه الدم، قالت: فقذرته، فأخذه صلى الله عليه وسلم فمص دمه، يعني ثم مجه طبعا، ثم بعد ذلك أخذ يؤنسه ويداعبه: ماذا لو كان أسامة جارية لأكسينه وأحلينه ثم لأنفقنه، يعني لأزوجنه، كلام يقوله لأسامة يداعبه فيها. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، لعبه ومداعبته للصبيان صلى الله عليه وسلم. بل كان حتى في المواقف في تجمعه مع أصحابه، بل وفي صلاته، وليس ذلك من رحمة بالصبيان، مرة يحمل أمامة ابنته زينب وهو يصلي، يحمله وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وحتى الصبي يظن بأنك تلعب معه لما تحمله ثم تضعه وهو يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. ومرة يرى الحسن والحسين وهو يخطب يعثران في لباس لهما وفي رداء لهما، فنزل وأخذ صلى الله عليه وسلم، وهذا في خطبته، ولم يمنحه ذلك أن يرحم الصغار عليه الصلاة والسلام. ومرة أطال بأصحابه السجود لأن الحسن والحسين نسيت كان على ظهره فأطال السجود رحمة بهذا الولد عليه الصلاة والسلام. بل إن من رحمته بالأولاد أنه كان يعلمهم ما يهمهم من دينهم وهم صغار عليه الصلاة والسلام. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول له: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك الحديث، أعلمك كلمات. وابن عباس صغير وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم، صغير ويعلمه، ويقول لربيبه عمرو بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهو صغير يعلمه. فهذا من الرحمة بالأولاد أن يعلمهم الإنسان ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وهم شيء يعلمهم العقيدة والتوحيد. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعلمه شيء من العقيدة التي ينبغي أن يعتقدها الإنسان هو في صغره ويعلمه صلى الله عليه وسلم. كل هذا من مظاهر رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما تطلع مثل هذه النماذج تعرف لماذا يقول أنس رضي الله تعالى: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.